صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا من الذي بلغ إلينا القرآن والسنة؟ وإنما أدى إلينا هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، يريدون أن يطعنوا في الصحابة، في صدق الصحابة، في أمانة الصحابة، في عدالتهم، حتى إذا خونوا وإذا اتهموا وصار فيهم شك انتقل هذا الشك لزاما إلى القرآن وإلى السنة، لأن الطعن في الناقل طعن فيما نقله، طعن في المنقول. قال: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، يعني الصحابة، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فهذا نص عظيم يوضح خطورة الطعن في الصحابة، ويوضح أيضا مقصد الطاعنين في الصحابة ومآل قولهم والعياذ بالله. نعم. قال حفظه الله: من أين جاءنا هذا القرآن وهذه الأحاديث وهذا الفقه إلا من حملهم وتحملهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوه لنا ورووه لنا كاملا، كل على قدر ما وهبه الله وكل على قدر طاقته، ما تركوا شيئا من دين الله إلا بلغوه كما تحملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم موضع الثقة، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه والحمل عنه والرواية عنه، اختارهم الله لذلك، فيأتي من يتهمهم بالتقصير أو يتهمهم بالنقص، لا يقول هذا إلا ضال مضل يريد أن يقطع صلة الأمة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة، هنا للتنبيه، لأنه قد يمر هذا الخبر أو الأثر على بعضكم، وهو أن بعض الصحابة قد يكون تحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العلم، لكنه ليس محل تكليف، ليس محل تكليف، ما في أوامر ولا نواهي ولا شيء مما يعني يجب الإيمان به على المكلفين. فكان الصحابي مثل هذا العلم هو في سعة، إما أن يبلغه وإما أن يترك، لأنه لو ترك بلاغه ما تضرر الدين ولا نقص من شيء، كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت من رسول الله وتحملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، يعني نوعين من العلم، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. والمقصود كما يقول الأئمة وشراح هذا الحديث أن ما يتعلق بالحلال والحرام والإيمان والتشريع فهذا بلغ، لأن الله أخذ العهد على أهل العلم أن يبلغوا وأن يبينوا ولا يكتموا شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يكتموا شيئا من العلم الذي أمروا بتبليغه. وأما النوع الثاني فهو ما يتعلق ببعض الفتن وبعض أسماء أصحابها، أن فلان سيقع من كذا وفلان سيقع من كذا وفلان سيقع من كذا، مما لا يتعلق به تشريع ولا تحليل ولا تحريم ولا شيء مما يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر، فهذا النوع من العلم ترك وسكت عنه، لأنه لا مصلحة في نشره، لا مصلحة في نشره. نعم. قال حفظه الله: لا يقول هذا إلا ضال مضل يريد أن يقطع صلة الأمة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يقطع صلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما حضرنا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سمعناها، وبيننا وبينه قرون، فالصحابة الأكرمون رضي الله عنهم هم الذين بلغونا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمقام الصحابة في الدين مقام عظيم، ولا يتهمون أنهم أخفوا شيئا أو كتموا شيئا ولم يبينوه. قوله: فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه، هذا هو قصده، أن يحدث للإسلام ما ليس منه، ولا يتمكن من ذلك إلا إذا طعن في الصحابة وخونهم وكذبهم، حينئذ هو يبتكر من عنده أشياء ويقول: هذا هو الدين الذي يجب أن نسير عليه. هذا هدفهم من تكذيب الصحابة وتخوينهم وتنقصهم، أن تسمح لهم الفرصة ليضعوا للناس دينا من عند أنفسهم وبحسب عقولهم وآرائهم، وأن نأخذ عن شيوخ الضلال وأئمة الضلال الذين بدلوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب، وزيفوا مشايخ وأسانيد من عندهم مخالفة لمصادر الإسلام، وهذا شيء واضح موجود في تراثهم وأفكارهم. لكن بحمد الله أنه بقي ما بأيديهم من الضلال محاصرا، تكشفه أضواء الحق وأنوار الوحي، تكشف ما عندهم من هذا الكذب الكثير المدون في كتبهم. يعني أن رؤوس أهل البدع وأئمة أهل البدع والضلال قد يضعون للناس قواعد، يضعون للناس قواعد، قواعد ضالة وقواعد منحرفة، وقد يفترون من عند أنفسهم أحاديث، يفترون من عند أنفسهم أحاديث، يركبون أسانيد ويركبون لها متون، وهذه المتون تشتمل على الضلال، تشتمل على الباطل، حتى تنطلي على من لا علم عنده بالأسانيد وبالمتون فيصدقهم ويقع في ضلالهم. وكان هذا من شأن أهل البدع قديما في زمن الرواية، ولهذا لما أحضر أحد الزنادقة إلى هارون الرشيد فأمر بضرب عنقه، قال أبقني يعني لا تقتلني. لما؟ قال لأني وضعت على نبيكم كذا وكذا حديث، فأبقني وأعطني فرصة ولا تقتلني حتى أبينها للناس، أبين لكم الأحاديث التي وضعتها وافتريتها. قال له معنى كلام يعني سنقتلك وهذه الأحاديث تعيش لها الجهابذة ينخلونها نخلا، ابن المبارك وأبو إسحاق الفزاري. يعني الكذب على رسول الله لا يمكن أن ينطلي، لا يمكن أن ينطلي على الأمة، إذا اغتر به بعض الناس فإن الله عز وجل يقيض لها من أهل العلم من هو بمثابة هذه الشهب التي يرسلها الله رجوما للشياطين. وهكذا أيضا يسلط الله من أوليائه من علماء الحديث من علماء السنة من يشاء، فيبينون هذا الباطل ويزهقونه بالحجة والبرهان. نعم. قال الماتن رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. قال الشارح حفظه الله: السنة المراد بها هنا العقيدة، لأن هذا الكتاب في موضوع العقيدة، والعقيدة هي السنة، وهذا الكتاب اسمه شرح السنة. سميت سنة لأن السنة هي الطريق، والعقيدة توقيفية لا مجال للزيادة فيها أبدا، مدارها على ما جاء عن الله ورسوله، وما خالف ما جاء عن الله ورسوله فإنه باطل وضلال. فهذا معنى قول العلماء أن العقيدة توقيفية لا يدخلها القياس، لأن القياس إنما هو في مسائل الفقه هي التي يدخلها القياس، وهي أحكام الحلال والحرام. أما مسائل العقيدة فليس فيها قياس، وإنما هي تسليم وانقياد لما جاء عن الله ورسوله من غير تدخل. قوله: ولا تتبع فيها الأهواء، يعني لا يقال في العقيدة ما وافق الهوى يؤخذ وما خالف الهوى يرد، كما هي طريقة أهل الضلال، ولذلك سموا أهل الأهواء. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فمن لم يسلم للعقيدة الثابتة في الكتاب والسنة فهو إنما يتبع هواه، ولذلك يسمى أهل البدع في العقيدة أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم كما في الآية: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قوله: نعم، لا تتبع هواك، ولا تتبع أيضا هوى غيرك. قال الله عز وجل: لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال أيضا: لا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. فاحذر هواك أن تتبعه، واحذر أيضا أهواء غيرك، أهواء الخوارج، أهواء المرجئة، أهواء القدرية، أهواء الرافضة وغيرهم من أهل الأهواء، لا تتبعها، وإنما اتبع ما نزل في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف، أي التسليم لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وأمور العقيدة بلا شرح، أي يعني بلا شرح يخالف معناها الصحيح. نعم، لابد ننتبه لمثل هذا الكلام، لمثل هذه الكلمات حينما ترد في كتب السنة: بلا كيف، بلا شرح، أو بلا معنى. كلمة بلا شرح أو بلا معنى قد يشكل على بعض الناس، يقول: كيف السلف يقولون نتكلم في العقيدة في نصوص العقيدة بلا شرح وبلا معنى، وإذا رجعنا إلى كتب العقيدة نجد فيها شرح ونجد معاني يبينونها، فما المقصود بهذا الشرح المنفي أو بهذا المعنى المنفي؟ نعم. قال حفظه الله: يعني بلا شرح يخالف معناها الصحيح. نعم. وهو الشرح الذي يخالف مدلول النصوص. إذن الشرح على هذا شرحان، الشرح شرح نصوص العقيدة على نوعين: شرح صحيح وشرح باطل. الشرح الصحيح هو الذي فيه بيان لمعانيها على ما تقتضيه آيات الكتاب وتقتضيه السنة الصحيحة وعلى ما سار عليه السلف الصالح، فهذا لا إشكال فيه. والشرح الباطل هو الذي يكون بالأهواء، شرح مخالف لما كان عليه السلف الصالح. يأتي المبتدع عند مثلا قول الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: يعني بقدرتي. هذا شرح باطل، هذا شرح باطل. لما يأتي السلفي ويقول: لما خلقت بيدي، يعني قال بيد حقيقية لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله لا تشبه أيدي المخلوقين، فهذا شرح صحيح، لأنه يطابق ويوافق قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال حفظه الله: وهذا انتشر في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كزعمهم أن المراد باليد القدرة والمراد بالوجه. مرة يفسرون اليد بالقدرة، مرة يفسرون اليد بالنعمة، وهذا كله من التأويل، كله من التأويل الباطل. نعم. والمراد بالوجه الذات، والمراد بالاستواء الاستيلاء. هذا شرح باطل، ليس هذا هو معنى هذه النصوص. فقوله بلا شرح يعني بلا شرح باطل، أما شرحها بمعنى بيان معناها الصحيح فهذا حق. قال الماتن رحمه الله: فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. قال الشارح حفظه الله: هذه الأمور الكلام والجدال والخصومات التي حصلت بين الفرق كلها أمور محدثة، والتي سببها هو اتباع الأهواء، ومن كان هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون عنده شك ولا مراء ولا جدال ولا خصومة، لأنه مسلم منقاد. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم. المسألة مسألة اتباع وانقياد وتسليم لأمر الله ورسوله من غير جدال ومخاصمات، ما وقع أهل الضلال بالخصومات والجدال إلا بسبب أنهم لم يسلموا لله ولرسوله كما سلم أهل السنة والجماعة. ولذلك تجدون أهل السنة والجماعة ولله الحمد متحدين، ليس بينهم اختلاف في أمر العقيدة، وإنما الخلاف عند الفرق الضالة. قال تعالى: وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومصداق هذا في آية أخرى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قوله: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، أي فهو مخطئ، لأنه أصابهما من غير الطريق الصحيح، لأن الطريق الصحيح هو التسليم وعدم الخوض والجدال والمراء الذي يشحن القلوب ويبعث على الأحقاد، ويبعث أيضا على أشد من ذلك وهو التكفير، لأن الفرق الضالة يكفر بعضها بعضا ويضلل بعضها بعضا، كل حزب بما لديهم فريحون. أما أهل السنة فإنما يكفرون من كفره الله ورسوله، أولئك من خالفهم كفروه، من خالفهم كفروه، من خالفهم ضللوه. أهل السنة والجماعة أهل عدل، لا يكفرون على مجرد المخالفة، إنما يكفرون من قام الدليل من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه كافر أو أن قوله كفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالتكفير حكم إلى الله جل وعلا، التكفير حكم إلى الله جل وعلا، فمن كفره الله، من كفره الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يستحق التكفير. أما التكفير على مجرد المخالفة بناء على الهوى، لا، هذا ليس من شأن أهل السنة والجماعة، إنما من شأن أهل الأهواء والظلم والعدوان. وهذه مسألة خطيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا حار عليه، حار عليه، رجع عليه هذا التكفير والعياذ بالله. نعم. قال حفظه الله: كل واحد يعتبر أن ما هو عليه هو الصحيح. أما أهل السنة والجماعة الذين سلموا الأمر وانقادوا، فإنهم لم يحصل بينهم خلاف ولله الحمد، ولا يكفر بعضهم بعضا، ولا يضلل بعضهم بعضا، بل يثني بعضهم على بعض، ويقتدي بعضهم ببعض، لأنهم على طريق صحيح. إنما تحصل الإحن والأحقاد والتكفير والتضليل بسبب مخالفة الحق والأخذ بالآراء والأفكار. لا شك أن كل واحد يريد أن ينتصر لرأيه، ولا يقبل أن تقول له أنت مخطئ. معنى هذا أنك تتهم عقله بالنقص، وهو لا يرضى بهذا. لكن إذا قلت لصاحب الحق إذا أخطأ أنت أخطأت الدليل، أخطأت السنة، فإنه يقبل، لأن قصده الحق وليس قصده الانتصار لرأيه. فإذا قلت يا فلان أنت أخطأت السنة وأخطأت الدليل، فإنه يقبل ويتراجع. أما إذا قلت هذا إذا كان سليم القلب، لأنه أحيانا قد يكون صاحب سنة لكن عنده هوى، عنده هوى في هذا الجانب، فأحيانا يصر على رأيه، ما يتراجع. فهذا المقصود يعني في حق من كان قلبه سليم رجاع للحق، إذا تبين عنده تواضع للحق. بعض الناس يكون عنده كبر والعياذ بالله. نعم. قال حفظه الله: أما إذا قلت لصاحب الهوى أنت أخطأت، فإنه يغضب ويشتد. وهذه علامة أهل الأهواء، أن كل واحد يريد أن ينتصر لهواه. أما صاحب الحق فهو يريد أن ينتصر للحق، وهو يبحث عن الحق. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. الخلاصة في موضوع النهي عن الجدال والخصومات، أو من قد تقدم أن الجدال جاء على نوعين في القرآن الكريم: جدال محمود وجدال مذموم. فالجدال المذموم هو جدال أهل الأهواء، يبتدعون بدعة، يخترعون هوى، ثم يجادلون عليه. فهذا جدال لنصرة الباطل، هذا جدال لنصرة الباطل. فإذا كان الجدال من أجل إظهار الباطل على الحق فهذا الجدال مذموم. هكذا إذا كان الجدال له مقصد سيء، يريد أن يظهر قوة حجته وطلاقة لسانه وغلبته للخصوم، هذا أيضا جدال فاسد من جهة النية والقصد والعياذ بالله. حتى لو كان يجادل على لإبراز وإظهار حق، لكن أتي هذا من جهة النية الفاسدة، يريد العلو، يريد الاستكبار، يريد مدح الناس والعياذ بالله. هكذا أيضا الجدال بعد ما يتبين الحق، بعد ما يتبين الدليل، فإذا ظهر الحق وتبين الدليل ينبغي أن ينقطع النقاش، تنقطع الخصومة، لأن المقصود من الجدال هو وسيلة، هو وسيلة إلى إظهار الحق. فإذا ظهر الحق ما الداعي للاستمرار فيه؟ هذا لا يكون إلا لجاج، ولا يكون إلا مراء والعياذ بالله. كذلك أيضا من الجدال المذموم الجدال الذي يكون فيه رفع أصوات، أو يكون فيه سباب، أو يكون فيه شتم، أو يكون فيه سخرية من الطرف الآخر، هذا أيضا جدال مذموم. الجدال المحمود الذي خلع عن هذا، فهو جدال يراد به نصرة الحق وإبطال الباطل، ويكون القصد فيه صالح، نصرة دين الله جل وعلا، ويكون الجدال فيه بالحجج المشروعة من أدلة الكتاب وأدلة السنة، وأيضا لا بأس أن يضم إليها شيء من الأدلة العقلية التي تؤيد ما قرره الكتاب والسنة، ولا يكون بقصد المكابرة والمراءة والجدال لقصد الجدال فقط، لا. فهذا جدال محمود، هذا جدال محمود، والقرآن في بيان محاجة الأنبياء للأمم، وفيه كثير من الحجج والبينات. النبي عليه الصلاة والسلام جادل وحاج أهل الكفر، الصحابة التابعون جادلوا وبينوا، فليس المقصود أن كل جدال مذموم. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا جدال محمود. أما الجدال المذموم مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذا من الجدال المذموم. نعم. قال الماتن رحمه الله: واعلم نكتفي هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يعني هذا السؤال يتعلق بالجدال، يقول: هل كان السلف يكرهون الجدال في مسائل الفقه؟ لأنه كثر في هذا الزمان بين الشباب الجدال في هذه المسائل. على حسب النية، حسب طريقة المجادلة، إن كانت الوصول إلى الحق وبنية طيبة وبالأخلاق وعدم المشاحنة، فهذا ما في حرج، هذه وسيلة من وسائل التمرن للوصول إلى الحق ومعرفة ما أخذ هذا القول ودليله وسبب ضعف القول الثاني، فهذا ما في حرج، بشرط أن تكون النية صالحة وأن يكون أيضا هذا الجدال ملتزما فيه بالأدب والأخلاق العالية. والله أعلم.